يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله

ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا من لا تراه في الدنيا العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يبلغ كنه وصفه الواصفون، يا من لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره، يا من يعلم عدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد مكاييل البحار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وكل شيء عنده بمقدار. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أقلنا من النار، اللهم أقل عثراتنا واغفر زلاتنا، اللهم وتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين. اللهم واجعلنا فيه من عبادك المقبولين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم كل المسلمين يا رب العالمين. اللهم كل عبادك المسلمين في كل مكان وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إنه نزل بهذه الأمة من البلواء ما أنت به عليم، وأنت على كشفه قدير. نسألك اللهم أن ترحم وتلطف بأمة سيدنا محمد يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم. اللهم اشف مريضهم، وداو جريحهم، وأغن فقيرهم. اللهم من كان منهم ذو حاجة فأعطه سؤله، ويسر له أمره يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.